باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون ما مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن خاسم هذا الثاني أشمل وأولى برفع وهم أن تم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد أصلا. قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق المستلزم للإقرار والإذعان، ومن قال إن الإيمان في اللغة التصديق فإن اللغة لا تصدقه، وليس في اللغة أن الإيمان هو التصديق كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما في الشرع فالإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. فالإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، والظلم ثلاثة أنواع: الشرك وظلم العبد نفسه وظلم العبد غيره. أولئك لهم الأمن، المراد بالأمن الأمن من دخول النار إذا لم يصر على الكبائر مع التوحيد، أو الأمن من الخلود في النار إن كان مصرا على الكبائر مع التوحيد. وهم مهتدون، هم الذين عرفوا الحق في الدنيا فعملوا به. فيخبرنا الله جل وعلا أن من وحده ولم يخلط توحيده بشرك فإن الله قد وعده بالسلامة من دخول النار في الآخرة، وسيوفقه إلى الصراط المستقيم في الدنيا، ولا يكون ذلك إلا للموحدين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا صحة للإيمان مع الشرك، وقد سمى الله تبارك وتعالى الشرك ظلما ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هاهنا بالشرك كما في صحيح البخاري وغيره. فمن لم يخلط إيمانه بشرك فهو آمن من العذاب. فدلت الآية على أن من مات على التوحيد وتاب من الكبائر سلم من عذاب النار، ومن مات مصرا على الكبائر مع التوحيد سلم من الخلود في النار. وأما حديث عبادة رضي الله تعالى عنه من شهد أن لا إله إلا الله، أي شهد أن لا معبود بحق إلا الله وعرف معناها وعمل بمقتضاه، أعني كلمة التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله، أي شهد أن لا معبود بحق إلا الله وعرف معناها وعمل بمقتضاه، وأن محمدا عبده ورسوله، عبده مملوك له خال من صفات الألوهية والربوبية، والشهادة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وأن عيسى عبد الله ورسوله مملوك ليس ابنا له كما زعمت النصارى، ورسول من عند الله إلى بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل. وكلمته، أي أنه خلق عيسى بكلمة كن فكان، وروح منه، أي هو من الأرواح التي خلقها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا. والجنة حق، وهي وعد الله للمؤمنين، فوعد الله للمؤمنين بالجنة ثابت لا شك فيه. والنار حق، فوعيد الله للكفار بالنار ثابت لا شك فيه. فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من نطق بكلمة التوحيد وعرف معناه وعمل بمقتضاها وشهد بعبودية محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، بعبوديته ورسالته، واعترف بعبودية عيسى ورسالته، وأنه خلق بكلمة كن من مريم وبرأ أمه مما نسبه إليها اليهود أعداء الله جل وعلا، واعتقد بثبوت الجنة للمؤمنين وثبوت النار للكافرين، ومات على ذلك، دخل الجنة على ما كان من العمل. فالشهادتان هما أصل الدين، ولا تصح الشهادتان إلا ممن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما. وقد جمع الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، وهذا رد على المفرطين والمفرطين. وفي الحديث إثبات عبودية عيسى ورسالته، هذا رد على النصارى الذين زعموا أنه ابن الله. وأيضا في الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن عيسى خلق من مريم بكلمة كن من غير أب، في هذا رد على اليهود الذين قذفوا مريم بالفاحشة. في الحديث إثبات البعث وإثبات الجنة والنار، وأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. وفي الحديث بيان لفضل التوحيد، وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير السيئات. عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 رضي الله تعالى عنه. قال: ولهما من حديث عتبان، وعتبان بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ولهما، أي للبخاري ومسلم، أي أنهما رويا هذا الحديث أيضا، من حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار، أي منعه الله من دخولها، من قال لا إله إلا الله، قالها بلسانه عارفا معناها عاملا بمقتضاه. وقد ذكر العلماء شروطا لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن هذه الشهادة لا تنفع قائلة إلا باجتماع هذه الشروط فيه. قال الشيخ حافظ رحمه الله في السلم: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن: لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والإخلاص المنافي للشرك، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لضدها. يبتغي بذلك وجه الله، أي يطلب بذلك وجه الله جل وعلا. ففي هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيسلم من عذاب النار كل من وحد الله وعمل بمقتضى التوحيد قاصدا بذلك التقرب إلى الله لا رياء ولا سمعة. فلا بد من هذه الشروط، لأن أقواما يقفون عند من قال لا إله إلا الله يقولون حرم الله تعالى عليه النار، لا يخلد في النار من معه لا إله إلا الله. أما أنه يحرم على النار فهذا لا يكون إلا مع استكمال التوحيد، فلا يدخل النار من أخلص التوحيد لله، ولا تصلح الأقوال والأعمال إلا بنية التقرب إلى الله. وفي هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله. فدل الحديث على أن من مات مخلصا لله التوحيد سلم من النار. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه دراج وهو يضعف، لذا ضعفه الألباني وغيره، وإن كان ابن حبان قد صححه، وكذا الحاكم ووافقه الذهبي، بل صححه الحافظ في الفتح والبغوي في شرح السنة. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، أذكرك أي أثني عليك به وأحمدك، أدعوك به أتوسل إليك به إذا دعوت. فقال: قل لا إله إلا الله. ولا رب كل عبادك يقولون هذا. أراد موسى شيئا يخصه الله تعالى به لأنه كليم الله، فقال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي من فيهن من العمار غير الله جل وعلا، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، المراد بها كفة الميزان، مالت بهن أي رجحت بهن لا إله إلا الله. في هذا الحديث الذي اختلف في تصحيحه وتضعيفه كما مر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله شيئا من أنواع العبادة يخصه به لكي يثني عليه ويتوسل إليه به إذا دعاه، فأرشده الله جل وعلا إلى كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله. ولما طلب موسى غيرها لانتشارها بين الناس أخبره الله جل وعلا أن هذه الجملة من الذكر لو وضعت في كفة ميزان والسماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل والأراضون السبع مع عظمهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لأن أصل كل دين وأساس كل ملة هذه الكلمة الطيبة. يجوز للشخص أن يسأل الله شيئا يخصه الله تعالى به، ولكن لا على سبيل التحجير، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال لقد حجرت واسعا. وهذا التحجير لا يجوز في الدعاء، بل كلما كان الإنسان مدخلا إخوانه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كان أدعى لقبول هذا الدعاء. الرسل لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله تبارك وتعالى به. في الحديث إثبات صفة القول لله جل وعلا، من أخذ بضعفه فهذه الصفة ثابتة بغير هذا الحديث بكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة، وكذلك إثبات أن السماوات مسكونة، وإثبات أن الأراضين السبع كالسماوات عددا لا قدرا ولا صفة، وإثبات المفاضلة بين الأعمال، وبيان عظم وفضل لا إله إلا الله. ودل الحديث على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أفضل الأذكار وأثقلها في الميزان، وهو كذلك بالأدلة الصحيحة الثابتة. والموفق هو من يفتق الله عز وجل لسانه به ويلزم الله رب العالمين لسانه إياه، لأنه إذا أكثر من ذكرها فإنه يجدها عند حاجته إليه، كما بين الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، هما اسمان لكتاب واحد، فإنه ذكر أمورا منها أن اللسان عند الموت إنما يغترف من القلب تماما كالقلم الذي يوضع في مداد دواته، فإنما يستمد ذلك من تلك، فكذلك اللسان إنما هو معرب عما في القلب من يقين أو من شك إلى غير ذلك مما يعتور القلب. فإذا غلب حب الدنيا على القلب خان اللسان صاحبه عند الموت، وذكر لذلك أحوالا، فهنالك من كان يشتغل بلعب الشطرنج، فلما حضرته الوفاة حضره بعض الصالحين فقال له قل لا إله إلا الله، وهو يقول مات الملك، وآخر كان قماشا فلما حضرته الوفاة قال له بعض الحاضرين قل لا إله إلا الله، يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا حتى قضى. فيخونه لسانه بل يخونه قلبه أحوج ما يكون إليه، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيخونه لسانه عندئذ لأن القلب ممتلئ بمحبة الدنيا، فأنا يخرج من قلبه حينئذ هذا المعين الطاهر وقلبه ملوث بتلك الأكدار الدنيوية، نسأل الله السلامة والعافية. قال وللترمذي وحسنه عن أنس، هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في ماله وولده فكان كذلك. توفي رضي الله عنه سنة 93 بالبصرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حسنه الترمذي وصححه الألباني. يكفي هذا في بيان فضل التوحيد. فإذا كان المرء واعيا فينبغي عليه حينئذ وقد علم فضل التوحيد أن يقبل عليه تعلما واعتقادا وعملا وتحقيقا وتحققا ودعوة وسلوكا ومنهاجا. فنجاته في ذلك التوحيد وفي تحقيق التوحيد. قوله بقراب الأرض أي بملئها أو بقريب من ملئها. وأما الخطايا فهي ذنوب. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض خطايا أو بما يقرب من ملئها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي لا تشرك بي أي نوع من أنواع الشرك لأتيتك بقرابها مغفرة. فيخبر الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي أن من مات مخلصا توحيده لله تاركا لجميع أنواع الشرك فإن الله سيبدل سيئاته حسنات حتى ولو كانت ذنوبه ملء الأرض أو قريبا من ملئها. في الحديث إثبات صفة القول لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، وفيه بيان سعة فضل الله ورحمته، وأن الموت على التوحيد الخالص شرط لمغفرة الذنوب. وفي هذه المسألة تفصيل: من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده قليل من الشرك الأصغر وحسناته ترجح على سيئاته دخل الجنة. من مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده شرك أصغر وسيئاته ترجح على حسناته استحق دخول النار لا الخلود فيها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ببصره النافذ وصدق بصيرته تكلم بكلام مخوف، وهو مؤسس على العلم الشرعي المتين في فهمه لكتاب رب العالمين. قال: إن الله لا يغفر الشرك الأكبر ولا الأصغر. الشائع أن الله جل وعلا يغفر الشرك الأصغر وأن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله لا يغفر الأصغر أيضا. وأما دليله فهو قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: أن يشرك به أن المصدرية والفعل، هذه في تأويل مصدر. إذن التقدير: إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فيدخل الأصغر مع الأكبر. تأمل في استنباطه وهو مخوف، فعلى المرء أن يجتهد في البعد عن الشرك من أصغر وأكبر، من ظاهر وباطن، من قول واعتقاد وعمل، وأن يجتهد في تحقيق التوحيد. فلا قيمة للإنسان إلا بتحقيق التوحيد، لأن الوظيفة التي لأجلها خلق الله الإنسان هي التوحيد كما مر. فإن الله خلق الجن والإنس ليوحدوه، ليعبدوه أي ليوحدوه، كما قال السلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا: إلا ليوحدوني. والعبادة هي التوحيد، كما في مسائل الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الباب الذي مر. فمن مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده شرك أصغر وسيئاته ترجح على حسناته استحق دخول النار لا الخلود فيها. من مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده قليل من الشرك الأصغر وحسناته ترجح على سيئاته دخل الجنة. هذا هو ما عليه الجمهور. وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإنه دقيق ينبغي أن يلتفت إليه. دل هذا الحديث على أن من مات خالصا من الشرك بجميع أنواعه دخل الجنة ولو كانت ذنوبه ملء الأرض. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل:

فإنه يرجح بجميع المخلوقات كما في الأحاديث. إذن البلاء من القائل لا من القول. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالى قل من رب السماوات السبع. التصريح لم يرد في القرآن، لم يرد إلا قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة والكيفية والارتفاع والحسن، فبقيت المثلية في العدد. وأما السنة فهي صريحة جدا في أنها سبع. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضيه، كما في حديث سعيد بن زيد الذي أخرجه مسلم. اختلف في قوله صلى الله عليه وسلم من سبع أراضيه، كيف تكون سبع؟ فقيل المراد القارات السبع، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله طوقه من سبع أراضين. وقيل المراد المجموعة الشمسية، ولكن ظاهر النصوص أنها طباق كالسماوات. وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأراضين لأننا لا نعرفها، فنسلم للنص. الحادية عشرة، أن لهن عمارا يعني السماوات، عمارهن الملائكة. إثبات الصفات خلافا للأشعري، في بعض النسخ خلافا للمعطلة وهو أدق، هذه أحسن لأنها أعم، حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم. ففيه إثبات الوجه لله سبحانه يبتغي بذلك وجه الله، وفيه إثبات الكلام بقوله وكلمته ألقى، وإثبات القول قل لا إله إلا الله. إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك، وفي بعض النسخ إذا ترك الشرك أن قوله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك يعني ترك الشرك، وليس مجرد قولها باللسان، لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبدا. تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدي الله ورسولي، عبدي منصوب على أنه خبر كون بين كون كل، لأن كونا مصدر كان وتعمل عملها، وعيسى ومحمد اسم كون. تأمل الجمع من وجهين، أولا أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة، الثاني أنه جمع بين الرجلين، فتبين أن عيسى مثل محمد وأنه عبد ورسول ليس ربا ولا ابنا للرب. وقول المصنف تأمل لأن هذا يحتاج إلى تأمل. معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أن عيسى انفرد عن محمد في أصل الخلق فقد كان بكلمة، أما محمد فقد خلق من ماء أبيه. معرفة كونه روحا منه، أن عيسى روح من الله، من هنا بيانية أو للابتداء وليست للتبعيض قولا واحدا، أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة. وقاعدة الإضافة تقضي بذلك أيضا، لأن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إذا كان لا يقوم بنفسه كما تقول علم الله وقدرة الله ويد الله ووجه الله، فهذه من صفات الله جل وعلا. وأما إذا كان المضاف يقوم بنفسه كما تقول ناقة الله، وتقول بيت الله، وتقول عبد الله، وتقول عيسى روح الله، فهذه الإضافة من أجل التشريف والتكريم، وهي كذلك في عيسى عليه السلام. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار بقوله في حديث عبادة وأن الجنة حق والنار حق، والفضل أنه من أسباب دخول الجنة. معرفة قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل، أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر، بشرط ألا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار، لكن لا بد من العمل، ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج، ولم تذكر أركان الإسلام هنا، لأن منها ما يكفر الإنسان بتركه ومنها ما لا يكفر، فإن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين، قال والصلاة على اختياره ومذهبه رحمه الله. وإن كان روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفر بتركها، لكن الصحيح خلاف ذلك. معرفة أن الميزان له كفة، لو أن السماوات إلى آخره وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، يعني أن قول لا إله إلا الله أرجح من كل شيء، فليس في الحديث أن هذا الوزن يكون في الآخرة، وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني، فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. العشرون معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله تعالى، وصفة من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد واجزة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن من صفات الله تعالى ما هو معنى محض، ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد واجزة، ولا نقول بالنسبة لله تبارك وتعالى أبعاد، لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله جل وعلا. فعلق على هذه المسائل رحمه الله تعالى ورحم الإمام المجدد. فينبغي علينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد، ولا يكون تحقيقه قائما بالقلب حقا حتى يعلمه المرء. الناس أعداء ما جهلوا، وهنالك أمور لا يجمل بالإنسان أن يجهلها، لأن الذي يترك العلم كما هو في نواقض دين الإسلام العظيم، يترك دين الإسلام لا يقبل على تعلمه ولا على النظر فيه ولا يلتفت إليه، فقالوا هذا ناقض من نواقض الإسلام، كما بيّن ذلك الإمام المجدد رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام. ينبغي عليه أن يقبل على دين الله رب العالمين تعلما ومعرفة، وأن يسأل وأن يتعلم وأن يجتهد في أخذ النهج الصحيح في التعلم. إنما العلم بالتعلم كما أن الحلم بالتحلم، وينبغي على الإنسان في بداية الطلب أن يجتهد في النظر في أمثال هذه المختصرات، وأن ينظر في بعض الشروح التي لم تستفض في الشرح والبيان، من أجل أن يحصل المقاصد العامة، ثم يرتقي بعد ذلك أمره إلى ما هو مبسوط بسطا متوسطا، ثم ينتهي على طريقة السلف في طلب العلم. ولأن الإنسان إذا تزاحمت على ذهنه العلوم كل ذهنه ومل ولا يستطيع أن يواصل في الطلب، فينبغي علينا أن ننظر في طريقة السلف في الطلب. من الآفات التي أدركت أهل العصر في هذا العصر أن العلم صار مبذولا للناس فيقبل عليه كلهم سماعا ومحاولة للفهم، وهم متفاوتون، والذي يلقي العلم لا يراعي تفاوتهم، لأنه لا يستطيع ذلك، بل يستحيل في حقه أن يراعي تفاوتهم، فليس في فصل دراسي، ربما كان متكلما في فضائية من الفضائيات مثلا، فهو يكلم العالم والجاهل، ويكلم الساهي واللاهي والمنتبه، ويكلم الصغير والكبير، ويكلم صاحب الشبهة، ويكلم من تيقن من الأمر، إلى غير ذلك من تفاوت الخلق ضرورة. وأنت خبير بأنه لا يمكن أن توجد مدرسة تكون فصلا واحدا، ويأتي الناس عاما بعد عام يدرس من سبقهم معهم شيئا واحدا، هذه لا توجد، وإنما يراوح المرء حينئذ محله، فلا يتقدم شيئا ولا يتأخر، وإنما يراوح محله، أي يبقى في محله متحركا لا يتقدم ولا يتأخر. هذا ليس من الطلب في شيء، فينبغي على المرء أن يحدد بدءا ما هو مفروض عليه فرض عين من العلم الشرعي، وما هو مفروض فرض كفاية، وينبغي عليه ألا يلتفت إلى فرض الكفاية إلا بعد أن يحصل فرض العين، لأنه إذا مات سئل عنه عينا، سئل عنه بذاته. وأما فرض الكفاية فإذا قام به غيره سقطت المساءلة عنه. كثير من الناس يخلط بين هذين الأمرين الكبيرين ولا يفرق بين فرض العين من العلم عليه وفرض الكفاية بالنسبة له، فلا يحكم أمور التوحيد. أمور التوحيد لا أقول أنه يستفيض في معرفة الخلاف وينظر في مقالات أهل الفرق من سابق ولاحق، وما رد به أهل السنة وما رد به عليهم وما ردهم بعد ذلك عليه إلى غير ذلك من هذه التفريعات، وإنما ينبغي عليه أن ينظر فيما هو فرض عين عليه فيما يتعلق بأمور الاعتقاد وما يتعلق بأمور العبادة وما يتعلق بالمعاملات، لأن الإنسان إذا كان يبيع ويشتري ففرض عين عليه أن يتعلم من أحكام البيوع ما يسلم به بيعه وشراءه، وإلا تورط في الحرام تورطا. فهذا أمر معلوم، وتفصيله فيما نقلته عن ابن عبد البر وغيره في هذا الباب الذي هذا عنوان باب بيان ما هو العلم الفرض. هذا مهم، لابد أن تفرق. وكثير جدا من الشباب المسلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى عقلا وبارك له فيه لا يقدر له في بدء الطلب أن يكون طالبا للعلم الشرعي، وإنما يقذف به إلى العلم المدني ولا تثريب عليه في ذلك، شريطة أن يعلم من العلم الشرعي الفرض الذي هو فرض عين عليه ما يسلم به اعتقاده وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه. لا بأس، لأن الأمة لن تكون جميعا من العلماء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فمن كل فرقة تنفر طائفة، سواء كان النفير على أصله وهو أحد القولين يعني نفير الجهاد في سبيل الله، أو كان نفيرا للطلب وهو القول الثاني، ثم إذا ما رجعوا علموا إخوانهم ما تعلموه في رحلتهم، سواء كان هذا أو هذا، فإنه ينفر من كل فرقة طائفة، لا ينفرون جميعا. فكذلك الشأن إذا ألقي به بدءا في طلب العلم المدني، ثم يأتيه بعد ذلك اختلاط واختلال لا يميز به بين ما هو فرض عين عليه من العلم الشرعي وما هو فرض كفاية بالنسبة له ولغيره، فيقبل على طلب العلم الشرعي الذي هو فرض كفاية، وأتورط حينئذ في كثير من الأمور التي هي من كبائر وعظائم الإثم، كعقوق الوالدين وإضاعة المال في غير طائل إلى تبديد المجهود وإضاعة العمر، ثم لا يفلح بعد ذلك لا في دين ولا دنيا والواقع شاهد. فما أكثر الذين يضيعون بسبب ذلك، حتى إن كثيرا من أهل العلم يأمرونهم حينئذ بأن يجتهدوا في معرفة التوحيد ويعرفوا مجمل الاعتقاد، وإذا وردت شبهة فينبغي عليهم أن يبحثوا عن أهل العلم من أجل إزالته إلى غير ذلك مما هو معلوم بالنسبة للاعتقاد، وأن يصححوا في الوقت عينه عبادتهم ومعاملتهم، وأن يتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجدوا وأن يجتهدوا في طلب ما أقامهم الله جل وعلا فيه إذا ما فرغوا منه، وأرادوا أن يتفرغوا بعد ذلك للعلم الشرعي فلا تثريب عليه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما أكثر الذين ضاعوا بسبب هذا الاختلال وعدم التفريق بين ما هو فرض عين من العلم الشرعي على المرء في نفسه وما هو فرض كفاية عليه وعلى غيره. فعلينا جميعا أن نجتهد في معرفة التوحيد، وأن نتحقق به، وأن نعمل به، وأن ندعو إليه، وأن ندعو الله أن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به. وأما إذا ما لم نصنع ذلك فلا قيمة لنا، ولا يمكن للأمة أن تخرج من المضيق، ولا يمكن للأمة أن تتجاوز ما هي فيه من عنق الزجاجة إلا بتعلم التوحيد وتحقيق التوحيد والقيام على التوحيد والدعوة إلى التوحيد والجهاد من أجل نشر التوحيد. لا يمكن، قضى ربك بذلك وكان قضاؤه نافذا جل وعلا. وتأمل في أحوال هذا الإمام رحمه الله تعالى لما تحالف الكتاب الهادي والسيف الناصر، قامت دولة مؤسسة على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سقط الدولة الأولى، ومعلوم ما كان من اعتداء أولئك الألبانيين الذين ذهبوا إلى الدرعية فخربوا وقتلوا وأخذوا المسلمين والحرائر أسارى وأتوا بهم إلى مصر وعاتوا في الأرض فسادا، كان العلماء عند التاريخ يقولون إنه لما ظهر بعض الانحراف عما دعا إليه الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وتحلل كثير من الناس من الالتزام الحق بأصول التوحيد، سلط عليهم من سلط، فلما عاودوا عاد إليهم ما أخذ منه. وهذا حق لا مرية فيه، لن تقوم لنا قائمة إلا إذا عرفنا توحيد ربنا وحققناه في أنفسنا وفي دنيانا ودعونا إليه وصابرنا وثابرنا على تحققه وتحقيقه في نفوسنا والدعوة إليه والجهاد دونه مع جهاد من يدعو إلى ضده ومحاربته، محاربة الشرك وأهله والبراءة من ذلك. وكل ذلك مبسوط في محله، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مفسرا ما وقع من الكسرة التي أصابت المسلمين على أيدي التتار، قال إننا كنا نذهب إلى الناس في محلهم ندعوهم إلى التوحيد وإلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة وإخلاص العبادة لوجه الله الكريم، وكنا نقول لهم إن الذي أصابكم إنما هو بسبب شرككم وما وقعتم فيه من بعد عن توحيد الله جل وعلا، لأنهم كانوا يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ففزعوا إلى غير الله رب العالمين فأذاقهم الله الوبال على أيدي التتر، فلما عاودوا نصرهم الله رب العالمين عليهم كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا أمر لا ينبغي لأحد أن يمتري فيه، هو من الحقائق الساطعة الناصعة التي أثبتتها نصوص الكتاب والسنة وكفى بها، وكذلك أثبتها الواقع على مدار تاريخ الإسلام العظيم. فإن المسلمين ما تمسكوا بتوحيد ربهم وعملوا به ودعوا إليه نصرهم الله رب العالمين، وما بعدوا عنه بعد عنهم العز والتمكين على قدر ما بعدوا عن توحيد رب العالمين. أسأل الله أن يرزقنا التوحيد الحق وأن يحققنا به وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.